وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب المختصر في أصول الفقه للإمام ابن اللحام رحمه الله. كنا وقفنا فيه على المجاز، وقفنا على قوله مسألة الحقيقة، طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح، ولا بد من العلاقة، وقد تكون هنا المصنف رحمه الله لما ذكر الحقيقة وعرفها بأنها اللفظ المستعمل في وضع أول، يعني في موضع له أول، ذكر خلاف الحقيقة وهي المجاز. وبعض الأصوليين يجعل، وبعض المتكلمين يجعل، وهكذا بعض البلاغيين يجعلون المجاز قسيما للحقيقة، يقولون ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وهذا الحقيقة، الطريقة هذه في التقسيم هي الحقيقة في كناحية صناعية وكناحية علمية غلط، والصواب أن الكلام حقيقة والمجاز ضرورة، وهذه الضرورة يصار إليها بقرينة، يعني بما نسميه الدليل. إذا دل الدليل على أن هذا مجاز استعملناه مجازا. فقال رحمه الله: ولا بد من العلاقة. هم يكسرونها، نبهنا نحن في الدرس الماضي لأن الكسر يعني يلحنه أهل العربية حقيقة، وأنا أرى في كتب الأصول حتى هنا في المحقق هنا ضبط هذا الكسر، الصواب الفتح، لأن العلاقة في الكسر هي المحسوسات، أما بالنسبة للمعنويات فهي بالفتح، والكلام هنا في العلاقة المعنوية اللي هي العلاقة، يعني يعرفونها بأنها المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، أو يعرفونها بأنها الرابط بين الحقيقة والمجاز، هذه هي العلاقة. ثم قال المصنف رحمه الله بعدها: وقد تكون، يعني قد يكون، يعني قد تكون الحقيقة بالشكل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد تكون بالشكل كالإنسان للصورة، أو في صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع لا على الأبخر لخفائها، أو لأنه كان عليها كالعبد على العتيق، أو آل كالقمر للعرق، أو آل أو آئل، لا بأس، آل يعني آيل كالخمر العصية. نعم، أحسن الله إليكم. أو آيل كالخمر، أو آيل أو آئل بهمزتين، هذا أو هذا كله معنى صحيح. أحسن الله إليكم. أو آئل كالخمر للعصير، أو للمجاورة مثل جرى الميزاب. نعم، هنا المصنف رحمه الله ذكر خمس أنواع من علاقات المجاز. وقبل الكلام على هذه الخمسة، يعني سنمثل، يعني لا هنا كلام حقيقة قبل الكلام عليها، سنتكلم على يعني قضية العلاقة هذه. الآن إذا قلنا محمد أسد، وش المعنى المناسب بين محمد وأسد؟ محمد ليس هو الحيوان المفترس، المعنى المناسب بينهما أو الرابط بينهما هو القوة أو الشجاعة، هذه هي العلاقة. هل يمكن أن تكون العلاقة متعددة؟ الجواب نعم، إلا أنه ينبغي أن ننتبه إلى أن هذه العلاقة هي عبارة عن قرينة تصرف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. هذه فذلكة وصورة العلاقة في المعنى الحقيقي أو المجازي. البلاغيون يتوسعون في قضية العلاقة هذه ويعددونها. المصنف هنا ذكر خمسة أشياء، ذكر خمسة أشياء، فقال رحمه الله: وقد تكون بالشكل كالإنسان بالصورة أو في صفة ظاهرة إلى آخره، سنأتي عليه. بعضهم بلغ هذه العلاقة أو أنواع هذه العلاقة بين الحقيقة والمجاز إلى نحو 40 علاقة، وهذا تجدون في كتب البلاغة وكتب الأصول، توسع فيها جدا. والشوكاني رحمه الله يعني على طريقته في إرشاد الفحول وفي بعض كتبه كان رحمه الله يتكلم على أن صورة العلاقة التي بين الحقيقة والمجاز هي صورة سهلة، ما ينبغي تعقيد هذا الأمر حتى وتشقيقه حتى لا يستطيع الإنسان أن يستجمع الصور البلاغية بين الحقيقة والمجاز. والحقيقة أن تشقيق المصطلحات وتفريعها لا يخدم العلم، بل ربما أفضى إلى معاني فاسدة أحيانا. وهذا الشوكاني رحمه الله له كلمة جميلة في مسألة العلاقة هذه في كتاب الحقيقة، أنا أحثكم على قراءته ليس مرة بل مرارا، وهو أدب الطلب ومنتهى العرب. مع الأسف الطبعة التي بين يدي هذه يعني طبعة يعني سرقتها إحدى الدور البيروسية كالعادة، يعني اللي هي دار الكتب العلمية هذه، ومسكت المؤلف المحقق الأصلي وراحت هذا، وتركت ما يدل على الجريمة، لأنه في بعض الحواشي قال وقد ذكرنا هذا في كتابنا كذا اللي هو المحقق، هذه نسوها يبدو يعني. والحقيقة يعني هذا شيء لا يليق، يعني السرقات العلمية هذه والأدبية ما تليق، والآن فيها أنظمة دولية تحكم هذا، وحتى عندنا هنا تحكم هذا، لكن هذا كان قديما وهي محرمة ما في الشك، ما في الشك، لأن يترتب عليه كثيرا. يعني إذا جاء إنسان سرق جهد آخر وراح بدل وعدل، يعني سرقة الكتب وإن كانت ليست سرقة فرد لكن فيها العقوبة التعزيرية. يأتي إنسان مسكين ويجلس له سنين يحرر في قضية ولا في مسألة ولا في نازلة من النوازل، ثم يأتي أخونا في الله لا يأخذها باردة مبردة ثم يسرق جهده، بس يجعل الباب الثاني هو مكان الأول، يعني وأشياء من هذه الأشياء التي لا تليق. قال رحمه الله هنا بعد ما تكلم على يعني مسألة مهمة في مسألة الكليات التي يراعيها طالب العلم، الكليات في العلوم وتصورها، والكليات الصادرة عن الشرع مثل من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، إنما الأعمال بالنيات، هذه الكليات، وهكذا الكليات التصورية في العلوم. تكلم هنا يعني أن طالب العلم ينبغي له أن يستعين بهذه القواعد التي ثابتة والأصول المضطردة في فهم الشريعة وفهم نصوص الشريعة. قال رحمه الله، وهذه عادة في الكتاب، أنه يولد أشياء مفيدة لطالب العلم ثم ينبهه إلى ضدها وخطرها. تكلم على هذه العلاقة هذه، قال فاحرص على هذا، فإنه وقع الاتفاق على أصالة المعنى الحقيقي وعدم جواز الانتقال عنه إلا لعلاقة وقرينة كما صدح به في الأصول وغيرها. فالعمل في كتب التفسير والحديث والفقه، المهم إلى أن قال رحمه الله، فإذا هؤلاء المتكلمين الذين لا يراعون هذه القواعد الكلية أو في الشرع والقواعد الكلية في التصوف كذلك، سواء كانت أوامر ولا نواهي يعني إلى آخره، يقول هؤلاء الناس صاروا في كل قضية مجازية إذا جاءهم نص لا يجدون عنه متحولا وأعياهم رده وعجزهم دفعة، ادعوا أنه مجاز، وذكروا للتجوز علاقة هي من البعد بمكان وقرينة ليس لها في ذلك المقام وجود ولا تدعو إليها حاجة. وأعانهم على هذه الترهات استكثارهم من تعداد أنواع القرائن والعلاقات اللي هي العلاقات بين الحقيقة والمجاز، حتى جعلوا من جملة ما هو من العلاقات المسوغة للتجوز التضاد في العلاقة بين المعنى الأصلي والمجازي التضاد. الآن أنتم عرفت العلاقة بأنها معنى مناسبة بين الأصل المعنى الأصلي والمجازي، كيف يكون هذا معنى عبث حقيقة في عقول الناس؟ قال حتى جعلوا من جملة ما هو من العلاقات المسوغة للتجوز التضاد في العلاقة بين المعنى الأصلي والمجازي، قالوا هذا ضد هذا. قال فانظر إلى هذا التلاعب وتدبر هذه الأبواب التي فتحوها عن أدلة الكتاب والسنة وقبلها عنهم من لم ينعي النظر ويطيل التدبر فجعلها علما وقبلها على كتاب، قبلها يعني قد يكون معنى قدمها على كتاب الله وسنة رسوله. وأصلها أصلها التصور الفاسد، أصلها دعوة افتراها على أهل اللغة، متعصب يعني واحد قديما من الأصوليين أو المتكلمين المتعصب قد أثر مذهبه أو قد آثر مذهبه على الكتاب والسنة، طبعا الكتاب مع الأسف طبعته في غاية السوء، قد آثر مذهبه على الكتاب والسنة ولم يستطع التصريح بترجيح المذهب على الدليل، عنده مذهب وعنده دليل يخالفه فهو يريد تقديم المذهب، ماذا يصنع؟ تدقق الفكر وعمق النظر عنادا لله تعالى وبغيا على شريعته وخداعا لعباده، فقال هذا الدليل وإن كان معناه الحقيقي يخالف ما نذهب إليه فهو ها هنا مجاز، والعلاقة كذا والقرينة كذا، ولا علاقة ولا قرينة. سيأتي بعد عصر هذا المتعصب من لا يبحث عن المقاصد ولا يتدبر المسالك كما ينبغي، فيجعل تلك العلاقة التي افتراها ذلك المتعصب من جملة العلائق المسوغة للتجوز يعني المجاز، ولهذا صار العلاقات قريبا من 30 علاقة. هذا الظاهر في عصر المسنة يمكن قد وصلت إلى 40 علاقة. ثم لما كان هذا من جملة أنواع القرائن، القرائن العرفية والعقلية، افترى كل متعصب على العقل والعرف ما شاء وصنع في مواطن الخلاف ما أراد، والله المستعان. ظهر لنا هذا الآن في مسألة العلاقة. الآن نحن سنبين هذه العلاقة التي بين الحقيقة والمجاز، هذا طبعا على قول جمهور الأصوليين، سيأتي من أنكر المجاز أنه يعفى عن كلها يمكن ثلثي البلاغة سيستغني عنها، هذا الذي سينكر المجاز وبيرتاح، لكن الحقيقة المجاز هي واقعة في كلام العرب قد نص عليها الأئمة قبل كما سنأتي إن شاء الله إليها. فقال وقد تكون بالشكل، هذا أول نوع العلاقات قد تكون بالشكل كالإنسان، إذا قلت في لفظ الإنسان رأيت مثلا أحمد، هل أنت رأيته كله أو رأيته حقيقة؟ لا، أنت رأيت صورة له، مع ذلك تقول رأيت أحمد، هذا صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، رأيت صورته، نعم رأيت صورته، لكن ما صرحت باسم الصورة، أنت رأيت صورته، فإذا قلت رأيت أحمد صح أنك رأيت أحمد، لكن هل رأيته حقيقة؟ لا، رأيته مجازا لأنك رأيت صورته، ظاهر هذا؟ طيب. أو في صفة ظاهرة من العلاقات أن تكون الصفة بين صفة ظاهرة بين الحقيقة والمجاز، كالأسد على الشجاع لا على الأبخر لخفائها. البخر هو يعني عفونة أو نتن رائحة الفم، فإذا أردت أن تقول محمد أسد أنت لا تريد الشجاع، إنما تريد ماذا؟ أن رائحة فمه كريهة. قالوا لك لا يصح، لأن العلاقة ينبغي أن تكون صفة ظاهرة، ما تكون صفة خفية مثل البخر تستخدم أو تستعمل يعني تشبيها آخر. قال أو لأنه كان عليها كالعبد على عتيق، يعني باعتبار ما كان، باعتبار أو باعتبار ما سيكون، سواء كان أو لا يكون كلها معنى واحد. ومن هذا الحديث الصحيح الذي في السنن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن استعمل عليكم السمع والطاعة وإن استعمل عليكم عبد حبشي، إلى آخر الحديث. فسره جمع من أهل العلم بأن الإمارة لا تثبت العبيد، ولكن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه لفظ العبودية. العبد أصلا ما يستطيع أن يملك أمر نفسه، كيف يملك الناس التصرفات؟ التصرفات أصلا لا تجوز، لا بيعه ولا شراءه ولا وقفه ولا هبته ولا إلى آخره، ولا سيما على القول بأن العبد لا يملك، العبد ينهي الموضوع من أصله. فهنا بعض أهل العلم تأولوا هذا الحديث باعتبار ما كان، يعني إذا تأمر عليكم عبد كانت له ولاية، وإن كان في الأصل أنه عبد إلا أنه عتق، لما عتق صار حرا، صار مثل بقية الناس، تجري عليه أحكام الأحرار ليس أحكام العبيد في كل شيء، في الحدود وفي الجنايات وفي ضمان المتلفات وأشياء كثيرة جدا تجري عليه، خلاص انتهت عبوديته. قال أو آيل، أو آئل معناها واحد، أو آلة كالخمر العصير، كالخمر يعني آيل يعني أنه سيصير، اللي هو الخمر هذا يعني كالخمر العصير، العصير هذا الآن وضعناه وأطلقنا عليه اسم الخمر. لماذا أطلقنا عليه خمر؟ ها؟ باعتبار ما سيكون. طيب والعكس، لو كان هو عصيرا وأطلقنا عليه الخمر، سواء أطلقنا عليه لفظ الخمر وهو عصير أو أطلقنا عليه الخمر العصير وهو خمر، باعتبار ما كان أو باعتبار ما سيكون. قال أو للمجاورة مثل جرى الميزاب، الميزاب هو يجري سجل ميزاب ثابت. ومن هذا ما في مسند أحمد، ما ثبت في مسند أحمد أن قوما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله أنت الجفنة الغراء، في حديث طويل، قالوا له: أنت الجفنة الغراء. الجفنة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، جفنة، الجفنة هي الوعاء الضخم الذي كانت العرب تتمدح به، يملأ طعاما للأضياف، فسموه باسم ما جاوره، يعني أنك دائما عند هالجفنة هذه، عندك الجفنة دي قريبة من بكثرة أضياف، هذا يسمى المجاورة. نعم. السلام عليكم شيخ، هل هذا يدل على أن علم البلاغة يعني دخله من علم الكلام؟ ما في شك، هو يعني أعرق علم دخل فيه بعد الاعتقاد علم الكلام هو البلاغة الحقيقة، كله من أوله إلى آخره لا يوجد بحث فيه إلا وهو من علم الكلام، ولا بأس منه. خذ أبواب الاستعارة والمجاز وأبواب الأخبار والإنشاء وامش كله، ما يعني الحقيقة أن العلم الكلام هو الأصل فيه، أخذ منه جزء هو علم البلاغة، تستطيع أن تختصره في شبر، فبلكته في شبر، إلا أنه جعل 100 ذراع أو 70 ذراع. نعم. والسبب فيها أشياء كثيرة، لأنها ما قرأنا في العلاقات هذه، يعني البديع، البديع البديع من أنواع البلاغة، في كلام طويل للبلاغيين. ومن أهل العلم من يرى، من أهل البلاغة يرى أن البديع لا ينحصر، تنحصر صوره وأخيلته في الشعر وفي النثر التصورات، لا تنقطع، لأن في من يرى حصرة بصور وأخيلة معينة، ومنهم من لا يرى. المهم القصد هنا يعني أنهم دخلوا يعني أدخلوا في علم البلاغة شيء هائل، وهذا جزء حقيقة ما يشترك فيه علم الأصول وعلم البلاغة وعلم النحو وبعض العلوم العربية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح. طبعا هو قال لا يشترط النقل، يعني لا يشترط أن يكون يعني في كل مجاز أن يكون منقولا بعينه عن العرب، كل لفظة من الألفاظ ما يشترط، لأنه ما كان حصل من شيء كثير يعني قصده. قال على الأصح. والحقيقة أن شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم يعني كان يميلان إلى أن على القول طبعا بثبوت المجاز إذا ثبت، يعني إذا كان موجودا فعلا، لأن شيخ الإسلام تعرفون وابن القيم ينفيان وجود المجاز، يعني يرى أن أن أن النقل من المعنى الحقيقي إلى المجازي لا بد له من دليل. في مسألة المناظرة يقول كل مسألة من المسائل أنا أحتاج إلى دليل، ويقول شيخ الإسلام إني نظرت بعضهم بعض المتكلمين في هذا فأذعن لهذا، هذا في إشارة إلى أن شيخ الإسلام يرى أنه خلاف ما قال المصنف، إلى أنه حتى المعنى هذا الذي أنقله لا بد فيه من نقل، وإلا توسع الأمر وصار ما ينضبط، وضبطه هو النقل. وعلى كل حال هذا هو المشهور عند الأصوليين أنه ما يشترط النقل في أحد المجاز، لأن أنواع المجاز أو الكلمات المجازية أو الجمل المجازية كثيرة، يعني جعل كل مسألة فيها نقل عن العرب أن هذا مجاز، هذا يعني يقول الأصح خلافه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا. طبعا هنا قال واللفظ قبل استعماله، يعني قبل أن يستعمل لا يوصف بأنه حقيقة ولا مجاز، لأن الاستعمال جزء، الاستعمال جزء من الحقيقة والمجاز، ولا شك أنه إذا انتفى الجزء أو انتفاء الجزء يدل على انتفاء الكل. ولو أن المصنف عبر هذا تعبيره جيد الحقيقة واللفظ قبل استعماله، لكن لو أبدلنا هذه العبارة هذه مثل ما أبدلها بعض المتكلمين قال واللفظ قبل الوضع ليس بحقيقة ولا مجاز، الكلام ده صحيح؟ لا، في فرق بين قبل الوضع وبين الاستعمال، في فرق كبير جدا. لو بعض الأصوليين يقول من المتكلمين واللفظ قبل الوضع ليس بحقيقة ولا مجاز، قبل الوضع هذا في إشارة إلى أنه يرى أن اللغة وضعية اصطلاحية وضعها الناس، وهذا خلاف الكتاب والسنة أن اللغة توقيفية. نعم فيها أشياء اصطلاحية مثل المخترعات، واحد يخترع له شيء ولا يخترع له عصير ولا يخترع له أكل ولا يخترع له ثوب ولا يسميه باسم خاص، هذا ما حد ينازع فيه، فلا يرد على الإنسان في مسألة اللغات مبدأ اللغات. نعم نأتي لها مبدأ اللغات. نعم. أحسن الله إليك. ويعرف المجاز بوجوه، بصحة النفي كقولك للبليد ليس بحمار عكس الحقيقة، وبعدم اضطراده ولا عكس. نعم هنا قال رحمه الله ويعرف المجاز بوجوه، ذكر هنا خمسة وجوه، ذكر هنا خمسة وجوه. أولها قال بصحة النفي كقولك للبليد ليس بحمار عكس الحقيقة. الآن لو قلت رأيت أو قلت هذا حمار، قال لك واحد لا ليس بحمار، قلت أنت أنا أقصد أنه بليد، قال لي نعم هذا صحيح. لما جاء إلى المعنى المجازي صح نفي بدليل الإنسان نفاه صح النفي، لكن لو قلت هذا محمد قال لك واحد لا ليس محمد، هو في الحقيقة محمد يصح نفيه؟ ما يصح نفيه لأنه في الحقيقة محمد، هذا معنى قوله بصحة النفي بخلاف الحقيقة. ثم ذكر الثاني فقال وبعدم اضطراده ولا عكس، يعني أن المجاز هنا ذكر بأنه يعني لا يضطرب بخلاف الحقيقة. الحقيقة تضطرب في كل معانيها وفي كل أسماءها مهما شققتها ومهما نوعتها ومهما استعملتها، بخلاف المجاز. ومثلوا على ذلك بقوله تعالى: واسأل القرية، واسأل القرية، يعني أن تريد بالقرية المساكن ولا تريد الأهل، أهلها. صار على صار نسبة القرية إلى الأهل نسبة مجازية، القرية عبارة عن مساكن. لكن لو أردت أن تستعمل هذا بقولك اسأل البصار، صح؟ ما يصح، هذا دل على المجاز ما يصح، خلاف الحقيقة، بخلاف الحقيقة. نعم. أحسن الله إليك. وبجمعه على خلاف جمع الحقيقة، كأمور جمع أمر للفعل وامتناع أوامر ونهي، وامتناع أوامر ولا أوامر. أحسن الله إليكم. وامتناع أوامر ولا عكس. هذا هو الثالث من وجوه المجاز، مما يعرف به المجاز. قال: وبجمعه، يعني صيغة الجمع في الحقيقة تختلف عنها في المجاز. ثم مثل لها رحمه الله بمثال فقال: فأمور جمع أمر للفعل، هذا معنى المجاز، لأن أمور جمع أمر يعني يقصد به الشأن، الأمر هنا أي الشأن. فهذا يقول إنه يختلف عن أمور جمعها أوامر، الأوامر طلب، فهي معنى الحقيقة. جمعها يختلف عن جمع أمر في أمور، لأن الأمور تستعمل في الشأن. فقصد رحمه الله من هذا أن الجمع، صيغة الجمع في الحقيقة تختلف عنها في المجاز. ثم قال: وبالتزام تقييده. نعم. أحسن الله إليكم. وبالتزام تقييده مثل جناح الذل ونار الحرب، وبتوقفه على المسمى الآخر مثل ومكروا ومكر الله. نعم. والحقيقة قال رحمه الله: وبالتزام تقييده، يعني أن المجاز يحتاج إلى تقييد بخلاف الحقيقة، فإنها إذا أطلقت فهمت. ثم مثل لها بجناح الذل، الحقيقة تكون معنى واحد، كما تقول الحرب مثلا تدل على معركة، تحتاج إلى معنى مجازي لي؟ ما تحتاج، يفهم، تفهم مباشرة. لكن المجاز أحيانا تحتاج إلى أن تضيفه أو تقيده أو تخصصه حتى لأجل أن يفهم، إذن صار محتاج إلى غير، خلاف الحقيقة فإنه معنى قائم بنفسه. فمثل لها بجناح الذل ونار الحرب، يقصد بجناح الذل يعني غاية الذل، ويقصد بنار الحرب يعني شدة الحرب. ثم قال الخامس، قال: وبتوقفه على المسمى الآخر مثل ومكروا ومكر الله. كيف فهمنا ومكر الله؟ للفظ الأول، أنه يتوقف هذا المعنى على المعنى الذي قبله، لأن المكر لا يجوز إطلاقه على الله تبارك وتعالى، وإنما يقال مقيدا. فاحتجنا إلى أن نفهم كلمة ومكروا، ما معنى مكروا؟ أي حصل منهم خديعة وخيانة، ها؟ ومكر. فقابلهم الله تبارك وتعالى بجنس ما صنعوا، فمكر به سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: نعم. أحسن الله إليك. والحقيقة لا تستلزم المجاز، وبالعكس الأصح الاستلزام. نعم. هنا يريد المصنف رحمه الله أن المجاز يدل على الحقيقة بخلاف الحقيقة، يعني أنا قال الحقيقة لا تستلزم المجاز، المجاز فرع للحقيقة، فهي معنى قائم بنفسها يفهم بها التخاطب، التخاطب وليس من ضرورة فهم التخاطب أن نعرف معنى المجاز بخلاف المجاز، فإن المجاز لا بد أن نعرف المعنى الحقيقي له والأصلي حتى نفهم المجاز. صار هذا فيه ميزة للحقيقة على المجاز، وهي أن الحقيقة هي المعنى الأصلي بخلاف المجاز. ثم قال رحمه الله مسألة، نعم أحسن الله إليكم، مسألة: والمجاز واقع خلافا للأستاذ وأبي العباس وغيرهما وعلى الأول. طيب قال رحمه الله هذه مسألة حقيقة طويلة، يعني طويلة الذيول اللي مسألة المجاز، وتكلم فيها من قديم، ولأجل ذلك الحقيقة يعني لا نريد أن نخليها من تنبيهات أو مسائل. أولا قوله رحمه الله والمجاز واقع، هذا هو قول جمهور الأصوليين وأهل العربية، جماهيرهم يقولون بالمجاز. قال المصنف خلافا للأستاذ، يقصد أبو إسحاق الإصفرايني. ها إذا أطلق لفظ الأستاذ عند الأصوليين أو عند الشافعية أو عند المتكلمين فيريدون به أبو إسحاق الإصفرايني من أئمة الشافعية رحمه الله. والحقيقة أن نسبة هذا إلى أبي إسحاق الإصفرايني قد أنكرها الغزالي وإمام الحرمين وجمع من أئمة الشافعية. وأما نسبته في قوله وأبي العباس يقصد ابن تيمية فهذا صحيح، شيخ الإسلام رحمه الله له رأي مشهور جدا في هذا. فأول تلك المسائل أن نقول الحقيقة أن المجاز موجود في كلام العرب، هو شيء واقع، ما هو شيء نحن سنثبته أو عفوا سنضعه في كلام العرب، هو موجود في كلام العرب. وقد أشار إليه أناس من المئة الثانية للهجرة، ممن أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، في كتابه الرسالة لما تكلم في الأصول تكلم على، إلا أن سماه التوسع. وهكذا في بويه في كتابه، في الكتاب تعرفون هؤلاء من علماء القرن الثاني، هذا إمام في العربية والفقه وهذا إمام في العربية اللي هو سيبويه، فهو موجود في كلامه نص عليه يعني. وكذلك قدماء المفسرين في قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني في النساء هي المرأة ثوب لك، لا إنما عبر باللباس لشدة الانفصال، أن الإنسان ينبغي أن يكون في مع زوجته كحال اللباس، هو في أحد يستغني عن اللباس؟ ما أحد يستغني عن اللباس، وهذا في مزيد عناية في أمر الزوجات. طيب قال رحمه الله هنا وأبي العباس وغيرهما، يعني في دلالة على أنه فيه ناس ينكرونه يعني غير هؤلاء، منه ابن القيم ما نص عليه هنا، هو وابن القيم سماه الطاغوت الأكبر اللي هو المجاز، يعني في الصواعق يعني رحمه الله، سنأتي يعني إلى السبب في هذا. وابن قدامة رحمه الله الموفق في الروضة يقول إنكاره مكابرة، لأن شيء شوفه نحن نستعمل في كلام العرب ونستعمل في حياتنا المعتاد. المسألة الثانية ينبغي أن يعرف لابد أن نؤصل شيء، إذا قلنا بالمجاز لابد أن نؤصل بأن الكلام حقيقة والمجاز ضرورة ولا نفاصل فيها، لأننا لو قلنا إن الحقيقة والمجاز قسيمان يعني ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، قال يا أخي أنت ترى حقيقة وأنا أراه مجاز، نص نص 50-50 بيني وبينك، لماذا تحملني أنت على رأيك؟ بينما واقع اللغة وكلام الأولين وعباراتهم تنص عن الكلام حقيقة، والمجاز من التوسع في الاستعمال كما سماه سيبويه والإمام الشافعي رحمهم الله. طيب نحمله على الحقيقة ولا نفاصل في هذا إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة شرعا وعقلا، لابد من الاثنين، تعذر حمله شرعا وعقلا نحمله. ومن ذلك أنهم مثلا توسعوا في قضية إثبات المجاز، كل ما جاءهم نص قالوا مجاز، يعني صار كأنهم يغلقون عقول الخلق. الحقيقة كناحية تطبيقية في التعامل مع نصوص الشريعة كأنهم يغلقون إيش؟ عقول الناس. كل ما جاءهم نص قالوا مجاز. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أحد لما أقبل على المدينة قال أحد جبل يحبنا ونحبه. الجبل وشو؟ ها؟ صخور صماء. قال يحبنا ونحبه، واحد من أمرين، يا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو صاحي يقول إن هالجبل ذا يحبنا لأنها مشاعر هي، ونحبه أما نحبه ولا ما في إشكال، ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذب. ظهر لنا هذا. فبقي أمر ثالث أن يقال إن هذا معنى مجازي، يعني ما هو صحيح. فرددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، إلا نقول نعم الجبل يحبك. إن قال إنسان يا أخي هذا شيء ما يدخل العقل، قلنا أثبته السلف كما هو. هذه المشاعر الآن فيها دراسات علمية عن الجمادات وعن أن هذه الجمادات بينها أخذ ورد في العواطف بين الإنسان وبينها. والأضرب لكم مثال تقريبي ثم نأتي لها المسألة، هذا سيزيدنا في قضية المجاز ونرتاح في قضية المناظرة في اللعب بالنصوص بأن هذا مجاز. الخيل مثلا أو الكلب، كلما ربيته وساكنته كلما فهمك، مع أنه لا يعقل الكلب والخيل، لكن بمجرد المجاورة واللعب معه والسكنة معه والأكل معه وتعطيه مما تأكل وتسير أنت وإياه كأنه كالصديق، يكون له فهم. وهذا ثبت في دراسة علمية الآن، وقديما كانوا ينبهون إليه من عهد الأصمعي في كتاب الخيل وغيرها وأبو عبيدة، كانوا ينبهون إلى هذا أنها تفهم الإنسان، لكن كانت عباراتهم موجزة. الآن توسعوا في البحث العلمي فيها، صارت البهائم دي تفهم الإنسان فهم كأنها ابن آدم، تعطيها شيء وتفهم. وأقرب مثال هذا الحمام الزاجل. الحمام الزاجل تربيه في طريقة ويوصل لك بين قارة وقارة بسائل، مو بواقع لا. وين العقل؟ طيب نصل إلى قضية جبل يحبنا ونحبنا. واحد من الباحثين جاء وحلل النفس الذي يرقى به الإنسان، يرقي به الإنسان قبل أخذ زجاجة ماء لم يقرأ بها القرآن، وحلل حللها وجد أنها عبارة عن عبارة عن ماء، هو أكسجين وهيدروجين عنصرين. لما قرئ على الماء حلله، وجد أن صورة الماء في التحليل بلورات لها أشكال في غاية العجب في غاية الجمال. وهذه الدراسة مثبتة علميا، صار الماء إذن جماله، لكنه كيف قبل هذه الأشياء؟ وضعوا في مكان حار في مكان بارد، صار فيه نوع من الاختلاف. تكلموا عليه، هذا اللي حل الماء زمزم، تكلم عليه بكلام قذر فتغير، تكلموا عليه بكلام طيب فتغير الصورة. هذه الدراسة مكتف، واللي قام بها ناس كفار ناس مسلمين. إذن صار ممكن أن يكون الجبل له مشاعر يشرب بها مثل جذع النخلة. نعم مثلها جذع النخلة. قال ابن مسعود كما ذكر هذا المقيم في الوضع الصغير، إن رجل الصالح إذا مر بجبلين يمر بجبل من هنا وجبل من هنا، فالجبل الثاني ذاك يسأل هذا يقول أمر بك فلان من الصالحين؟ فيقول نعم، فيفيه على ذاك الجبل، لأنه ذكر هذا في مسألة الذاكرين الذي يكثر ذكر الله عز وجل. فالمقصود هنا أن له مشاعر، مش المانع إذا عقلك لا يستوعب هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة ليس في النبي صلى الله عليه وسلم، المشكلة في كنت، إنما نحن الذي نحفظ ونعرف ونفهم أننا نسلم لله سبحانه وتعالى في ذلك. إذا صار هذا الكلام الذي يدعون به أنه مجاز من قديم، وهم يضحكون على الناس يقول هو واحد يعقل يقول جبل يحبنا ونحبه، كانوا يتهتمون بهذا. طبعا هم يردونه لأنه خبر أحد، ولا سنة يردون أو أنه معنى مجاز. فبان لنا هنا أن التوسع في قضية المجاز غلط، وهي جناية حقيقة على نصوص الكتاب والسنة. الأمر الثالث أنه في تاريخ الإسلام وتاريخ الفرق توسع في المعاني المجازية، توسع فيها أناس فصاروا ينفون أشياء قليلة من النصوص، مثل والحمد لله تملأ أو تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، قالوا هذا معناه مجاز. الإنسان إذا قال سبحان الله الحمد لله إلى آخر الحديث، الحديث الذي نحفظه جميعا في صحيح مسلم. فبعض الناس قال إن هذا معنى مجاز. جاء ناس الحقيقة أكثر شططا من هؤلاء، فصاروا كل نص يقابلهم بهذه الشاكلة. يعني أولئك كانوا تكلموا في 100 نص، الذين بعدهم تكلموا في 300، جاء ناس في القرن الخامس والسادس فتكلموا في 700، الذي بعدهم في 7000، جاء ناس فيما بعد 100 الخامسة والسادسة فصاروا ينكرون كل شيء لا يصدقه العقل وليس على مقياس العقل. فصاروا ينكرون الشفاعة، صاروا ينكرون الميزان والصراط لله تبارك وتعالى، الصراط الذي هو في على متن جهنم يوم القيامة، وصاروا ينكرون كل شيء من السمعية. صار مثل صاحب ابن خلدون ذاك اللي قلنا، صاحب الفار اللي يقيس كل شيء على الفار، هو أكبر من الفار ولا أصغر من الفار؟ فصار عقله عقل فار، ولا ينقضي هذا الأمر. ولهذا الجهمية في مناظرة الإمام أحمد لهم قال وسمعت أشياء لا أجهر أو أتجاسر أن أقولها. سمع شيء مثلا يظن أن فيه ناس من أهل الإسلام يتأولون أشياء من النصوص من العبث على طريقة المجازين هؤلاء. إذا صار المجاز ملعبة لهؤلاء الناس يلعبون به بنصوص الشريعة، لا، نقول لهم تعالوا الأصل في الحقيقة، الأصل في الكلام هو الحقيقة، ولا يصار إليه إلا بدليل. الدليل هو قرينة، قرينة تكون أقوى من هذا المعنى الحقيقي. صح فيه القرينة أهل المسألة، ما صح فيه قرينة لا يجوز لنا أن نصفه. طيب، نعم، نقول هذا في كل نصوص الشريعة، كل نص يقابل الأصل فيه حقيقة، بل هو حقيقة. والمجاز لا بد من دليل قوي، ليس بسهولة مثل ما قال الشوكاني رحمه الله عبثوا في نصوص الكتاب والسنة حتى صار كل واحد ما يجوز له نص يقول مجاز. والحقيقة أن حتى من ناحية تطبيقية قلت لكم إن المعنى المجازي إذا سكرناه سنغلق الإبداع والتأمل في الشريعة. شو الآن طلعوا لنا هذه البدرات اللي في مسألة الماء، الرقية مع الرقية ومع زمزم، كيف الوضع فيها؟ وفي دراسات عن الجبال، وفي دراسات عن الأرض التي يعيش فيها الإنسان، الأرض التي يعيش فيها الإنسان كيف يكون جزء منها. وفيها دراسات تثبت أن الإنسان إذا عاش في أرض أنسب ما يكون له في الدواء هو ما نبت في هذه الأرض، مع أن نظيره قد يوجد في بلد آخر. في دراسات فيها الحقيقة الإنسان ما يأتي وينكر النصوص وخلاص ينام، لا، ينبغي أن يتأمل وفي أوجه ما أوردها الله تبارك وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في كلامه. طيب، القضية الرابعة، شيخ الإسلام رحمه الله كما نبه ابن القيم وابن رجب ما أنكروا المجاز إلا لأنه توسع الناس في المئة السابعة وما بعدها في قضايا المجاز. وفي عهده ألف القزويني كتابه يعني قبل عهده بنحو 100 سنة ألف السكاكي كتابه مفتاح العلوم وأصل لقضايا المجاز هذه تأصيل عظيم جدا ووسع فيها توسع في كتاب مفتاح العلوم موجود. اختصر القزويني في عهد شيخ الإسلام اللي هو القاضي القزويني في تلخيص المفتاح وتوسع في هذا وجاء من بعده يعني زاد كل واحد يأتي ويزيد ويزيد الأمر وبال على الأمة بالتوسع في العلاقات والمعاني المجازية ويصار بها يعني إلى عقائد فاسدة. قال شيخ الإسلام لا أنا أسد الباب من أصله لما رأى التوسع راح يسد الباب. وإلا في الحقيقة أن شيخ الإسلام حكى عنه جمال الدين القاسمي رحمه الله في تفسيره أنه يقول بالمجاز في آخر حياته كان يقول بالمجاز إلا أنه رأى أنه ينبغي أن لا يصار إلى المجاز إلا بقرينة. وإلا هو في مجموع الفتاوى أو في بعض كتبه في الدرء التعارض وغيره ومن قيم الصواعق نفي أن تعمل أن يكون هذا موجود عن العرب. ففي آخر حياته رحمه الله لما يعني نوقش في هذا قال لا أنا رأيت فيه شيء من هذا. وإلا هو إذا كان فيه دليل ما في مانع الدليل هو الذي يبين النص لابد أن يكون دليلا أما بمجرد ما يدخل عقلك تنفي النص أو تنفي دلالة النص هذا لا يوافق عليه شيخ الإسلام. طيب فإن قيل شيخ الإسلام ما يصنع بالنصوص المجازية التي نص عليها في بويه ونص عليها الشافعي وما لا يقول فيه يجب أن نعرف شيء الحقيقة حتى نحرر كلام شيخ الإسلام وحتى لو كتبتموه يكون هذا طيب اللي هو خلاصة رأي شيخ الإسلام في مسألة المجاز. يقول رحمه الله هو يعني يجيب هو عن هذا السؤال الذي أنت تسأله بأن اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة إن دل بنفسه وذاته فهو حقيقة وإن دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر. إذن اللفظ إن دل بنفسه فهذا حقيقة فهو حقيقة وإن دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر. طيب وعلى هذا من شيخ الإسلام صار حقيقة في ما دل على نفسه وما دلت عليه الطريق يعني في الحالين يكون عنده معنى حقيقة يكون في الحالين عنده رحمه الله معنى حقيقي. وشيخ اللي قلت من جمال الدين القاسمي في تفسير سورة الفجر يعني حكى عن شيخ الإسلام رحمه الله يعني هذا الذي قلته لكم. وعلى هذا يكون الخلاف بين شيخ الإسلام ومن وافقه وبين جمهور أهل العربية والأصول يكون خلاف لفظي ما له ذاك الأثر. نعم عفوا إيه كيف والآن إن شاء الله أنا وعدت الإخوة أن نقرأ كتاب سيبويه نقرأ قطعة منه حتى تحفظون لنا إسنادها يعني طري والله الحمد نقرأ قطعة من آخره يعني أظنها تزيل حدود 50 صفحة تقريبا هي مفيدة يعني جدا كل كتاب مفيد على كل حال لعلها يكون مع في يوم علمي إن شاء الله مع كتب. نعم أحسن الله إليكم. وعلى الأول المجاز أغلب وقوعا. قال ابن جني أكثر اللغة مجاز. نعم قال هو رحمه الله وعلى الأول المجاز أغلب وقوعا يعني إن قلنا بالمجاز فالمجاز أغلب وقوعا. وأنا أقول إن كانت هذه العبارة صحيحة فهي خطيرة والله والله أعلم أن صحة العبارة يعني الذي يليق بالمصنف رحمه الله أن العبارة صحتها وعلى الأول ليس نضيف كلمة ليس وعلى الأول ليس المجاز أغلب وقوعا لأنه لأنه أصلا من قبل كان الحقيقة هي الأصل والحقيقة لا تستلزم المجاز ومشى. فهذا يدل على كلام هنا في شيء من التناقض. يقول على الأول المجاز أغلب وقوعه، ما كان تكلفنا قبل أنه حقيقة وبالهن أنه الأصل والمجاز فرع منه، كيف يكون أغلب يصير الفرع أكثر من الأصل؟ الصراحة في تناقض. فالظاهر والله أعلم أن العبارة، أنا رجعت إلى نسخة خطية من الكتاب هي هكذا، لكن يبدو والله أعلم أن العبارة وعلى الأول المجاز عفوا وعلى الأول ليس المجاز، ليس المجاز أغلب وقوعا. لكن على كل حال هذا القول أن المجاز أغلب وقوعا في كلام العرب، وهكذا قول ابن جني أكثر اللغة مجازا، هذا كلام جني، هذا قاله في كتاب الخصائص. هذا القول الحقيقة خطير، ومع الأسف الشديد مشى على كثير بل جمهور الأصوليين حتى من أهل السنة. رأيت أنا بعض كتب الأصوليين يعني المنتسبين إلى أهل السنة يريدون كلام ابن جني أكثر لغة مجاز يعني، ولا يتعقبون في شيء، وهذا مو صحيح. أولا هو غير صحيح واقعا، والشيء الثاني أنه يستلزم باطلا. إذا جيت لابن جني وناظرته قلت تعال يا أبا الفتح ابن جني رحمه الله من أئمة العربية، قلت تعال ما تقول في قوله تعالى ثم استوى على العرش؟ قال لك مجاز. قلت أنا أقول له لا بل حقيقة. قال يا أخي أكثر اللغة مجاز، ألست تسلم بهذا؟ قال لا، المعلومة لي عندي موجودة أكثر اللغة مجاز. قال إذا أنا سأحملها على أكثر اللغة، هل أكثر أولى بالحمل ولا الأقل؟ إذا صارت المقالة في قنبلة يا أخواني، صح؟ صار غلط. ولذلك أنا لست أستغرب من هذه الكلمة التي يريدها المصنف، لكن أنا أستغرب من أهل السنة يعني بعض علماء الأصول مثل هذا ابن اللحام رحمه الله وغيره من علماء الأصول المنتسبين للسنة أن ترد هذه العبارة يعني تمر مر الكرام. وبالمناسبة ترى في بعض كتب أئمة العربية المتأخرين، علماء العربية المتأخرين والمفسرين منهم بعض المقالات مع الأسف في تفسير القرآن مثلا أو في كلام العرب، وهي الحقيقة دعاوى. إذا رجعت، ولهذا أنا أوصي دائما طالب العلم أن يقرأ كتب الأولين قبل أن يقرأ كتب الآخرين حتى يعرف أصول الكلام على حقيقتها. فيقرأ كتاب سيبوي، شرح كتاب سيبوي للسيرافي، الأصول وغيرها من كتب ابن الأنباري، ويقرأ كذلك من كتب ابن فارس الصاحبي في فقه اللغة وأشباهها، والفصيح والاشتقاق لثعلب وكتب الكسائي وأشباهها من كتب، هذه كتب أئمة السنة يقرأها حتى يتشبع بها. لكن صار الآية الأكثر، الناس لا يقرؤون على أسف كتب المتقدمين، إنما يقرؤون مستصرات المتأخرين ويمشي بعض الأشياء على أسف. وهذه الكلام الخطير هذا من هذا القبيل، ذكر هذا في مقدمة الخصائص، هذا كلام مو صحيح، لأن هذا سيحمل نصوص الصفات ونصوص السمعيات أو الغيبيات سيحملها على المجال، ويأخذ كلامه ابن جني فيما لا يقول به هو مثل الصراط والحوض مثلا، ويجي هو يقول لا ابن جني يقول كذا، إذا لا نحملها على الأكثر. كل ما قلنا له شيء نصوص الكتاب والسنة وآيات الصفات قال لا نحملها على الأكثر. أنت يا أخي حملك على الأقل، أنت الأكثر أحسن ولا الأقل؟ الأكثر هو الحجة في الحمل، حمل نصوص الشريعة عليه. هذا صارت الكلمة هذه الحقيقة غلط، فيعني التساهل مع الأسف فيها يعني، وهكذا التفريق عليها وعلى الأول المجاز أغلب وقوعا، هذا كلام غير صحيح. طيب قال رحمه الله، قال ابن جني أكثر اللغة مجاز. طيب ثم قال أبو العباس، نعم أحسن الله إليك، قال أبو العباس رحمه الله تعالى: المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، وهو في القرآن. طيب. نعم. قال أبو العباس، من صار أبو العباس هذا؟ خلاص عرفنا أن أبو العباس هو عندنا في المتن المراد به شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله: المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. كلمة عوارض الألفاظ ستأتينا الحقيقة كثيرا، ستأتينا في العموم أن العموم من عوارض الألفاظ كذا يعني، وسيأتينا في أبواب في الإطلاق وفي التقييد، وسيأتينا في المجمل والمبين، سيأتينا هذه الكلمة ستتكرر لنا فاصطلاحهم هنا من عوارض الألفاظ، يريدون أن الحقيقة والمجاز مما يعرض لللفظ بعد الاستعمال، مما يعرض لللفظ بعد استعماله. هذا معنى كلمة من عوارض الألفاظ، وسنأتي إن شاء الله إلى بيانها لما نتكلم إن شاء الله على العموم والمفاهيم اللي هو مفهوم المخالفة ومفهوم الصفة ومفهوم اللقب وإلى آخره. قال رحمه الله وهو أحسن الله عليكم، قال رحمه الله تعالى وهو في القرآن عند أكثر أصحابنا وغيرهم. طيب، قال وهو في القرآن يعني أنه واقع في القرآن مثل ما مثلنا عليه، يعني في قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وكذلك وسأل القرية التي كنا فيها، فهذا فيها يعني نص عليه قديما، يعني أي مثل العربية من القرن الثاني وما بعده في مثل هذه النصوص. قال وهو في القرآن يعني أنه يقع في القرآن عند أكثر أصحابنا، بل هو أكثر الأصوليين، يعني يرون أنهم أن المجاز واقع في القرآن، لكن لابد أن نتنبه إلى القضية التي ذكرناها أولا، وهي أنها تحمل على الحقيقة ولا يجوز حملها على المجاز إلا إذا دل الدليل القوي والقرينة القوية على هذا، حتى ما نعبث في نصوص الكتاب والسنة في أهوائنا. نعم. أحسن الله عليكم. قال إمامنا رحمه الله تعالى في قوله تعالى إنا نحن، هذا من مجاز اللغة. هذا نعم، وأوله أحسن الله عليكم، أوله أبو العباس على الجائزة في اللغة، ومنع منه بعض الظاهرية ابن حامد، وحكاه الفخر إسماعيل رواية، وحكاه أبو الفضل التميمي من أصحابنا. لا غلط، من صواب عن، وحكاه أبو الفضل التميمي عن أصحابنا. عندكم من؟ عندكم عن؟ عندك عن؟ أي هذا الصواب، عن أصحابنا وليس من أصحابنا. أحسن الله إليك، وحكاه نعم. أبو الفضل التميمي عن أصحابنا. نعم، يعني قصده أن حكى عن الحنابلة. قال هنا رحمه الله قال إمامنا يعني الإمام أحمد في قوله تعالى إما نحن مثلا نزلنا الذكر أو نحيي الموتى أو أشبه ذلك من نصوص القرآن، قال هذا مجاز اللغة. وقد ذكر هذا القول الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية، لكن هذا في كتابه الإمام أحمد في الرد على الجهمية، قال تجيزه اللغة. إما الله تبارك وتعالى واحد سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وصفاته وتعالى تبارك وتعالى، فقال إن، قال رحمه الله لما عورض بهذا قال هذا تجيزه اللغة، يعني أنه مثل ما قلنا أن سيبويه الشافعي كان يعبرون عن التوسع، يعني يتوسع في اللغة فيه، يعني قد يخاطب في الإنسان الفرد يخاطب خطاب الجمع وعكسه، يخاطب الجمع ويراد به الواحد أو الجنس، ويولون الدبر يعني الأدبار، جاب لفظ واحد مع المراد الجمع، هذا توسع في اللغة، يعني معروف هذا في أساليب العرب. قال وأوله أبو العباس يعني ابن تيمية، يعني تأوله شيخ الإسلام بأن هذا يعني قصده جائز في اللغة، جائز في اللغة. وعلى كل حال يعني كان هذا التأويل أنه يعني من معاني التوسع أو الجائز في اللغة أو كان من معاني المجاز، فالمعنى واحد على كل حال، لأن بينا أن الخلاف هنا أشبه ما يكون له. ومنع منه بعض الظاهرية، يعني منع من وقوعه في القرآن بعض الظاهرية، وهذا القول حقيقة يعني ينسب إلى أبي بكر ابن داود الظاهري، داود الظاهري له ابن، له ابن اسمه أبو بكر، يعني ينسب إليه هذا القول وهو المشهور عنه، وفيه مناقشات الأصوليين له. وابن حامد هو من أئمة الحنابلة رحمه الله، من أشهر أئمة الحنابلة الذي هو الحسن بن حامد المتوفى سنة 403، من علماء الحنابلة المشهورين، وله يعني على كل حال يعني مصنفات كثيرة، وشيخ الإسلام له تعقبات له بالذات في بعض مسائل في الاعتقاد على أنه من الحنابلة، إلا أنه كان يبالغ رحمه الله في بعض الأشياء من الإثبات. المهم أن ابن حامد هذا يمنع من هذا، يمنع من وقوع في القرآن، وهكذا ابن حامد، وكذلك حكاه الفخر إسماعيل، الفخر اللي هو إسماعيل بن علي البغدادي الأزجي، هذا من علماء الحنابلة كذلك، توفي سنة 610، حكاه رواية عن الإمام أحمد. وأما أبو الفضل التميمي هذا فهو عبد الواحد بن عبد العزيز المتوفى سنة 410، كذلك هو من أئمة الحنابلة، هو من أئمة الحنابلة رحمه الله. هذا يقول وحكاه أبو الفضل التميمي عن أصحابه، يعني أن الحنابلة يعني يقولون بهذا. ثم قال نعم أحسن الله إليكم، وحكى عن ابن داود منعه في الحديث أيضا، وقد يكون وقال وحكي عن ابن داود، وحكي عن ابن داود منعه في الحديث أنه نعم أحسن الله إليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله وحكي عن ابن داود منعه في الحديث أيضا، فيصير مذهب ابن داود هذا أبو بكر يمنع في الكتاب وفي السنة، وهذا رواية عنه اللي هو عن ابن داود اللي هو أبو بكر بن داود الظاهري. والحقيقة أن مذهب الظاهرية في الجملة هو منع المجاز مطلقا، مطلقا لا في الكتاب ولا في السنة، منعه مطلقا، هذا هو المشهور عنه. نعم أحسن الله إليك. وقد يكون المجاز في الإسناد خلافا لقوم، قوله رحمه الله وقد يكون المجاز في الإسناد خلافا لقوم، عبارة كلمة خلافا لقوم هذا كثيرا ما يريدون بها التنبيه إلى أن هذا القول هو قول الجمهور، وخالف قوم يعني أقل في هذه المسألة، فصار كلمة خلافا لقوم يعني الأقل من أهل العلم خلافا للأقل. وأما قوله وقد يكون المجاز في الإسناد، مراد رحمه الله أن الشيء أو العبارة أو اللفظ قد يسند إلى غيره أو إلى غير فاعله، مثل قول الشاعر أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة كر الغداة ومر العشي، يعني يقصد به الدهر، الدهر هو اللي يعني يفني الإنسان، لا صار هذا قول الدهرية، إذن هل هو اللي يشيب الإنسان الدهر؟ لا، إنما الرب تبارك وتعالى، ولهذا ذلك هو نسبة إلى غير فاعله نسبة مجازية. قال رحمه الله نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وفي الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني، والنقشواني النقشواني هذا يعني أحد اللي هو نجم الدين النقشواني، صاحب تلخيص المحصول وكتاب مطبوع وطبع يعني جزء كبير منه لم يكن كله، وتوفي حدود سنة 651، مقالات مشهورة في كتب الأصول في مسائل يعني كثيرة. هنا قال رحمه الله وقد يكون المجاز في الإسناد، أي وقد يكون في الأفعال والحروف، هذا معنى العبارة. وفي الأفعال والحروف يعني وقد يكون في الأفعال والحروف وفاقا لعبد السلام اللي هو عز الدين بن عبد السلام رحمه الله، أحد كبار أئمة الشافعية. فوقوعه في يعني يقصده رحمه الله أن الجمهور يعني يرون وقوع المجاز حتى في الأفعال وحتى في الحروف، وقوع في المجاز في الأفعال وحتى في الحروف، مثل قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى هم نادوا الماضي ولا في المستقبل، المستقبل يعني في يوم القيامة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار يعني ينادي. كذلك في الحروف في قوله تعالى: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، هم داخل جذوع النخل فيها يعني على جذوع النخل، إذا صار واقع في الأفعال. وإن كان الحقيقة الكوفيون لا يرون التناوب بين الأدوات، هذا مذهب على كل حال يعني ينتبه له في النحو، يعني ينتبه لهذا، لا يرون يعني التناوب هذا بين الأدوات مطلقا، هذا مذهب الكوفيين. وعلى كل حال هو مذهب البصريين، هذا تاريخ يعني صار تاريخ في ذمة التاريخ، والمستعمل الأمة الإسلامية لا تستعمل إلا قول الكوفيين في الكتب وفي التفاسير وفي الأدب وفي الشعر وفي النذر. نعم. قال: وفاقا لابن عبد السلام النقشواني. نعم. أحسن الله إليك. ومنع الإمام الحرف مطلقا، الحرف أحسن الله إليك، ومنع الإمام الحرف مطلقا والفعل والمشتق إلا بالتبع. قوله منع الإمام، الإمام منه الرازي، الإمام الذي هو الرازي يمنع وقوع في الحرف اللي تقدم لنا هذا، ويمنع في الفعل كذلك وفي المشتق، كيف كان الاشتقاق اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة إلى آخره، يمنعه إلا بالتبع، أن يكون تبعا يعني لغيره. نعم. يعني منع الحقيقة من الرازي فيه في الجلالة يعني هو على كل حال مذهب ضعيف يعني، وليس عليه العمل حتى يعني لا في النصوص ولا في جماهير علماء الأصول، وكذلك جماهير أئمة العربية والمفسرين ما يستعملون قول، ولا صار هذا قول الرازي يعني في ذمة التاريخ كما يقال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولا يكون في الأعلام. قال ابن عقيل: في الواضح خلافا للغزالي في متلمح الصفة. نعم. قال رحمه الله: ولا يكون في الأعلام، الأعلام مثل زيد وعمر، لأن شرط المجاز أن يكون لأجل علاقة بين علاقة مناسبة بين الحقيقة والمجاز، ما في علاقة في مسألة الأعلام هذه مثل زيد وعمر، ويشوش المجاز فيها ما فيها مجاز، عمر عمر وزيد زيد، كيف معنى مجازي؟ ما في معنى مجاز. لكن الغزالي رحمه الله هذا الكلام يقوله ابن عقيل في الواضح، الواضح من أعظم الكتب كما ذكرنا سابقا، ومطبوع كتابه في 5 مجلدات، إلا أن قال خلافا للغزالي في متلمح الصفة، خلافا للغزالي في متلمح الصفة. الغزالي رحمه الله يرى أن الأعلام التي يلمح فيها الصفة فيها رائحة الصفة، مثل كلمة حاتم، يقصد حاتم الطائي، كلمة حاتم إذا قلت لا والله ما حاتم، فما تريد به معنى حقيقي ولا مجازي؟ اسم عبد الفتاح ولا مصطفى، اسم كذا من الناس، مو باسم حاتم. قال نعم هذا معنى مجازي، ظهر لكم ذا؟ إذا كان فيه إلماح إلى صفة إلى وصف هذا الاسم يكون معنى مجازي، وهذا قوي الحقيقة ظاهر هذا، وسنستفيد من هذا الكلام، سنستفيد منه في دلالة ستاتينا من الدلالات التي هي من دلالات الإشارة، مثل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لماذا قطعت يده؟ وين أين الفعل؟ هو اسم الآن صح؟ السارق والسارقة، ماذا صنعوا؟ قال لك نأخذ من الاسم الصفة الذي هو السرقة، واضح هذا؟ فهنا يعني قال يعني خلاف الغزالي في متلمح الصفة، هذا معنى قوله في متلمح الصفة. نعم. أحسن الله إليك. ويجوز الاستدلال بالمجاز، ذكره القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني. الزاغوني أحسن الله إليكم. وابن الزاغوني قال رحمه الله يجوز الاستدلال بالمجاز، هذا حقيقة ما في حاجة إلى يعني لأنها يعني صار بدهي. ويجوز الاستدلال بالمجاز على هذا، لو جاء إنسان وقال لا يستدل بالمجاز ما صار الكلام ده له فائدة، والتفريع والتشقيق والتعريفات والتقسيمات ما صار له فائدة. قوله يجوز الاستدلال بالمجاز هو تحصيل حاصل على كل حال، يعني ذكره القاضي يعني أبو قصد أبو يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني، وابن عقيل معروف من أئمة الحنابلة، وابن الزاغوني كذلك هو علي بن عبيد الله من أئمة الحنابلة، توفي رحمه الله في سنة 527 وهو من أئمة الأصول. نعم. أحسن الله إليك. ولا يقاس على المجاز فلا يقال سل البساط، ذكره ابن عقيل. وذكر ابن الزاغوني فيه خلافا عن بعض أصحابنا بناء على ثبوت اللغة قياسا. نعم. قال ولا يقاس على المجاز، هذا تقدم لنا ما نحتاج إلى معيدة، فلا يقال سل البساط، ذكره ابن عقيل. حتى وإن كان البساط فيه ناس جالسين، هذا مقصود، ما يقال سل البساط، أنا أقيسه على أسأل القرية. قلنا له المعنى المجازي محصور لا يقاس به، فصار المعنى المجازي مريض ومسكين ما نستطيع أن نتعدى به، بخلاف الحقيقة رجال قائم قاعد مع السلاح مع السيف ويستطيع أن يدافع عن نفسه، بخلاف المعنى المجازي، المعنى المجازي مسكين يحتاج إلى أن تقيده وإذا نفيته راح فيها إلى آخر الكلام الذي ترى. صار المعنى المجازي يعني مقيد جدا، كيف نجعل هذا الفرع نجعله هو الأصل ويصير أكثر لغة مجاز؟ هذا شفطة الحقيقة في كلام الجني. فقال رحمه الله ولا يقاس على المجاز فلا يقال سل البساط، ذكر ابن عقيل. وذكر ابن الزاغوني فيه خلافا عن بعض أصحابنا بناء على ثبوت اللغة قياسا، هذا سنأتي إن شاء الله في مسألة مفردة اللي هي مسألة اللغات، هل فيها قياس ولا ما فيها، مسألة مفردة ما في حاجة نتكلم عنها الآن. نعم. أحسن الله إليك. مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم، وفي تعارض طيب. طيب قال رحمه الله مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم. أولا تقدم لنا اللفظ المشترك وهو عبارة عن لفظ واحد يدل على معاني متعددة، معنى واحد لفظ واحد يدل على معاني متعددة. أنا كنت قلت في المشترك هناك أنه مثل السيف، لا الصواب أنه مثل العين، العين لفظ واحد يدل على مدلولات، هذا الصواب، ظن أنه سهو. فهنا المجاز عفوا الاشتراك أو المشترك هو لفظ واحد مثل لفظ العين، العين هي عبارة عن العين الباصرة التي تبصر، والعين التي هي عين الماء، وكذلك العين التي هي الذهب والفضة، عين الذهب ظهر لكم هذا إلى آخره، هي معاني ذكرها بعضهم عشر أو أكثر من هذا، أكثر من عشرة معاني في العين، هذا المعنى المشترك. إذا تعارض جاءنا نص ما ندري يحتمل أن يكون مجاز بقرينة أو يحتمل أن يكون من باب المشترك، قال هو رحمه الله فالمجاز أولى، فالمجاز أولى. وطبعا هذا القول هو القول الذي عليه أكثر أهل الأصول، بل هو المقرر كقاعدة أصولية أن المجاز أولى. طبعا هم يعني لا يترتب على هذا كثير شيء، لكن على كل حال هم يعني يقولون ان المجاز هو يعني له فوائد كثيره اكثر من المشترك، المشترك هو يحتاج اصلا الى بيان والمجاز بيان، فهو يقدم البيان على الشيء الذي ليس ببين. وكذلك المجاز يستعمل فيه استعمالات كثيرة في الشعر وفي الخطاب وفي والمشترك بخلافه. المشترك يوجب أن يكون مقصورا على ما هو فيه من دون معاني متعددة وأشبه ذلك. لكن هذه قضية يعني محضة الحقيقة ما تفيدنا كثيرا من ناحية التطبيقية الفقهية. ثم قال رحمه الله نعم أحسن الله إليك. وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال ثالثها مجمل واللفظ لحقيقته حتى يقوم. طبعا هذا انتهت المسألة. ثالثها مجمل مسألة أخرى هنا يعني جعلها تابعة هو غلط الطابع هنا. نعم واللفظ هذه مسألة ثانية. نعم أحسن الله إليك. واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز. نعم قال رحمه الله إذا وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز والمجاز الراجح اللي هو أن تكون المسألة مثل ما مثلنا سابقا في مسألة محمد أسد يعني تريد به الشجاعة. يعني قال هو أن المجاز الراجح هذا الذي هو حمله أولى من الحقيقة المرجوحة إن فيها خلاف. والحقيقة أن هذه مسألة يعني إرادها هنا يعني ما كان ينبغي يعني ولا كان يعني ليست ذات فائدة. لأن المعنى إن كان حقيقة وجب استعماله فيما هو له حق، وإن كان غير ذلك بدلالة القرينة أو العلاقة صرفناه إليه. صار هذا من تحصيل الحاصل. والخلاف فيه الحقيقة يشبه أن يكون لا ثمرة له ما له فائدة. ثم قال رحمه الله هكذا العبارة التي بعدها واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل على المجاز. هذا كذلك من تحصيل الحاصل. لأنك أنت أثبتت في الأول أن الأصل أن الحقيقة المجاز فرع على الحقيقة، فمدام صار فرع على هالحقيقة هذه صار من مترتباتها أن اللفظ هو الأصل ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل. هذا معنى كلامه هنا رحمه الله. على كل حال هذا كلامه هذا هو قول جماهير أئمة الأصول وأئمة العربية. نعم أحسن الله إليك. مسألة الحقيقة الشرعية واقعة عندنا وقيل لا شرعية بل اللغوية باقية وزيدت شروطا فهي حقيقة لغوية ومجاز شرعي. طيب هو الآن دخل في يعني مسألة من يعني الحقيقة الشرعية أراد بها رحمه الله في الصلاة. قال هي واقعة عندنا وهي الحقيقة يعني العبارة كان ينبغي أن تكون غير هذا يعني كأنها مشعرة بأنها هذا في المذهب فقط. والصواب أنها قول جماهير أئمة الأصول أن الحقيقة الشرعية واقعة موجودة مثل لفظ الصلاة. هذا لفظ الصلاة لفظ استعمله الشرع في أنه أقوال وأفعال بهيئات معروفة مبدوءة بالتكبير مختتمة بالتسليم. حقيقة موجودة عن الشرع. لأن بعض أئمة الأصول يقول هي لا شرعية ليست شرعية بل هي لغوية باقية على مسمى اللغة فيها مثل لفظ الصلاة هي باقية. وفي الصلاة هي كذلك الهيئات هذه التي نحن نفعلها في الصلاة هي عبارة عن حقيقة لغوية إلا أنه زيد فيها شروط فصارت هي على قوله حقيقة لغوية ومجاز شرعي. وهذا كلام الحقيقة يعني هو محل نظر بل هي حقيقة مستعملة استعملها الشرع ونقلها وإن كان أصلها اللغة نعم. ولذلك نحن نقول إن الحقيقة الشرعية يعني كما أوردها المصنف هنا يعني الشارع يتصرف في نقلها بألفاظها ومعانيها وهيئاتها وصفاتها إلى آخره. يعني كونها أصلها لغوية لا يعني أنها تصرف إلى اللغة مطلقا لا بل الشرع هي من الأسامي الإسلامية من لفظ الخراج. لفظ الخراج الذي ذكرناه تذكرون سابقا. وهكذا بعض الأسماء الشرعية هي من منقولات الشرع وإن كان فيها نقل جزئي عن اللغة إلا أنها حقائق إسلامية استعملها الشرع فيما هي له. ثم قال رحمه الله مسألة في القرآن المعرض عند ابن الزاغوني والمقدسي ونفاه الأكثر. نقف عليها في مسألة الكلام على القرآن هل فيه ألفاظ معربة مثل سندس ومثل استبرق ومثل بعض الكلمات التي مثل مشكات. يعني سنأتي إن شاء الله في بيان أن تحرير الكلام يعني بزيادة على ما قال المصنف من باب الإيضاح أن الأسماء التي هي أعجمية ووردت في القرآن هذه أعجمية بلا خلاف، هي أعجمية بلا خلاف مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذه كلها أسماء أعجمية بالإجماع وقعت في القرآن، لكن مسألة أخرى عكسها وهي الألفاظ والأساليب ليست أعجمية، هذه كذلك بالإجماع. يبقى الخلاف إذا في كلمة استعملت في العربية ويقال إن أصلها غير عربي مثل كلمة استبرق وقال إنها فارسية مثلا، هذه هل هي موجودة في اللغة؟ وأشهر من تكلم عنها من المتقدمين الإمام الشافعي رحمه الله كان ينفي هذا نفيا مطلقا، وأكثر أئمة العربية وأئمة الأصول على إثبات ذلك في لغة العرب عفوا في القرآن أنها موجودة في القرآن. ودعوى الاحتجاج بقوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لا يلزم منها أن يكون يعني وقوع ذلك في القرآن، ما يلزم منه أن يكون القرآن ليس بعربي، رأيته أنها ألفاظ غربت كما هي في كل لغات العالم إلى اليوم، كلمة تنقل إلى لغة أخرى يستعملونها، لا تنفي لا ينفي أن يكون هؤلاء العاجم إذا استعملوا كلمة عربية أن يكون كلامهم عربي، لا ينفي ولا أحد يقول بهذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.